الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب اللقطة. عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وهو باب اللقطة. واللقطة هي في الاصطلاح اسم لما يلتقط من مال ضائع أو مختص. فإذا التقط الإنسان شيئا ساقطا عن صاحبه فإن هذا يسمى لقطة. يقال لقطة ولقطة بالتسكين والتحريك، لقطة ولقطة. ويدخل في ذلك أيضا ما تركه صاحبه قصدا، وسيأتي الإشارة إلى هذا. أورد المصنف في الباب جملة من الأحاديث، أولها حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. من ورع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرز حتى من الأشياء اليسيرة، ولأنه لم يكن يأكل الصدقة وكان يأكل الهدية كما لا يخفى، لأنها كما قال: إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، أي الصدقات والزكوات. خشي أن تكون هذه التمرة الساقطة على الأرض من الصدقة، فامتنع من أكلها من تورعه عليه الصلاة والسلام. وعلاقة هذا الحديث بباب اللقطة من جهة أن من وجد شيئا ليس له أهمية عند الناس ولا يؤبه له، كالتمرة والريال مثلا والقلم وغير ذلك من الأشياء اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس، فإنها تكون له إذا لم يعلم صاحبها. أما إن علم صاحبها كأن رآها تسقط من إنسان فإنه ينبغي عليه أن يخبره بذلك، لكن إذا لم يعلم صاحبا لها فإنه يتملكها ولا حاجة لتعريفها، ولا حاجة لتعريفها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه التمرة. وجه ذلك أنه لم يشر إلى أنه كان لم يشر إلى أنها لقطة وأنه كان ينبغي أن يأخذها ليعرفها، وإنما تركها وقال أنها لو لم تكن من الصدقة أو لو كان يخشى أنها لا تكون من الصدقة لأكلها، ولم يذكر تعريفا، فدل على أنه يجوز للإنسان أن ينتفع بها. نعم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذان الحديثان المتعلقان باللقطة. أما الحديث الأول فهو أصل في باب اللقطة كما يقول العلماء، وهو حديث زيد بن خالد الجهني. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها. والعفاص بالكسر المراد به الوعاء الذي توضع فيه اللقطة من دراهم ونحو ذلك، وسواء كان هذا من خرقة أو جلد أو غيرها. وعفاصها، اعرف عفاصها ووكاءها. والوكاء ما يربط به هذا العفاص، ما يربط به هذا العفاص، سواء كان سيرا أو كان يعني قماشا أو خيطا تصر به هذه يعني هذا الشيء الذي يحفظ به المال. قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. والتعريف معروف، فالمراد به نشدان أو تعريف من أو البحث عن من يعني عن من فقد هذه اللقطة. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها معها سقاؤها. والسقاء والحذاء، الحذاء هو الخف، هو الخف. السقاء هو جو، السقاء هو جوفها الذي تحمل فيه الماء. معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. الحديث. والحديث الذي يليه أيضا: من آوى ضالة فهو ضال. من آوى ضالة فهو ضال، أي مخطئ مذنب ما لم يعرفها. وقد دل الحديث على جملة من المسائل، ولأنه أصل في باب اللقطة لابد أن نشير إلى مسائله، وقد حوى 5 أو 6 مسائل. المسألة الأولى: الحديث دل على أخذ اللقطة عند وجودها، وهل هذا واجب أو مستحب؟ إن كان لا يأمن على نفسه، إن كان لا يأمن على نفسه من أن ينسبها لنفسه ولا يعرفها، فإنه لا يجوز أن يأخذها. وأما إن كان يأمن على نفسه فاختلف العلماء على قولين. منهم من قال أن أخذها مستحب، أن أخذها مستحب فيأخذها ليحفظها لصاحبها، وهذا مذهب الشافعية. ومنهم من قال أن الأفضل عدم الأخذ، أن الأفضل عدم الأخذ وعدم الالتقاط، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. واستدلوا بأنه ورد عن جماعة من الصحابة كابن عباس وابن عمر وجابر أنهم لا يرون أخذها، ولأن هذا فيه تعريض لنفسه لأمر قد لا يقوم به، فقد يقصر في التعريف وقد يجحدها، فيرون أن الأفضل عدم الالتقاط. ومنهم من قال أن أخذها واجب، والأقرب أن أخذها مستحب، وهو من التعاون على البر والتقوى ومن حفظ مال المسلمين. هذا إذا علم من نفسه القدرة على القيام بها. المسألة الثانية: فيه وجوب تعريف اللقطة، فيه وجوب تعريف اللقطة، وتعريف اللقطة واجب دل عليه حديث الباب والحديث الذي يليه: من آوى ضالة فهو ضال، فيجب أن يعرفها. وكذلك سيأتي في حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه. فدلت الأحاديث على وجوب التعريف، لأن في التعريف دلالة لصاحبها عليها، فلو أنه أخذها وجحدها وما عرفها لكان في ذلك حرمان من لصاحبها منها، إذ لا يعلم من الذي أخذها. فكان من الواجب على من التقط أن يعرف. وهنا في التعريف العلماء يتكلمون على أن التعريف كما دل له الحديث تعريف يكون سنة، وبعض أهل العلم يقول أن التعريف للأشياء اليسيرة 3 أيام، وأما للأشياء ذات الشأن فيكون سنة، ويقولون أن وقت التعريف النهار دون الليل، ويقولون أنه يقصد مجامع الناس فيعرفها، ويقولون أنه في الأسبوع الأول أو في الشهر الأول يعرف كل يوم، نعم في الأسبوع الأول يعرف كل يوم، ثم في الشهر الأول يعرف كل أسبوع، ثم بعد ذلك يعرف كل شهر. والتعريف يختلف باختلاف الزمان والمكان، فالتعريف الذي يكون اليوم يختلف عن التعريف عما كان في السابق. في السابق الإنسان يقوم في المسجد أو في مجامع الناس ويقول من في خارج المسجد أو في مجامع الناس وأسواقهم، ويخبر أنه وجد شيئا. وأما اليوم فربما الوسائل الحديثة قد تخدم في هذا. أمر آخر أيضا يقال أن الإنسان في التعريف ينبغي أن لا يظهر الصفات لئلا يدعيها من ليست له. فلو قلت مثلا وجدت صرة فيها 100 ريال أو 100 درهم من الفضة ولونها كذا، لمن هي؟ لقام عليك 100 كلهم يقولون هي لك. لكن لو قلت مثلا وجدت صرة فيها مال فهي لمن؟ هنا لك أن تستفصل ما لونها وبأي شيء وضعت وكم عدد ما فيها وهكذا. طيب، ثم أيضا من المسائل التي تذكر في هذا وهي المسألة الثالثة أن اللقطة تملك بعد سنة التعريف. يؤخذ هذا من أي عبارة؟ قال ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. فتملك بعد سنة التعريف. يقول العلماء سواء كان الملتقط غنيا أو فقيرا، فما دام أنه عرفها سنة ولم يعرفها أحد فإنه يملكها بعد ذلك. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية وغيرهم، واستدلوا بحديث الباب ومن رواياته قال فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. كذلك أيضا في حديث زيد بن خالد فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها، وفي رواية وإلا فهي كسبيل مالك. هذه كلها تدل على أنه يملكها بعد السنة. في حديث عياض بن حمار الذي سيأتي فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. كل هذه تدل على أنه يملكها بعد السنة. لكن العلماء يقول ملكه لها مراعى بمجيء صاحبها، فإن جاء صاحبها فإنه يضمنها له. فلو فرضنا أنك عرفتها سنة ثم بعد سنة ما جاء أحد فاستنفقتها، وبعد سنة ونصف جاء رجل وقال أنها لي وذكر لك صفاتها فعرفت أنها له، فإنك تضمنها له. لكن الفارق أنك ليس لك أن تنفقها إلا بعد السنة. المسألة الرابعة فيه أن الملتقط يلزمه أن يردها إلى من عرفها، لأنه قال فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسواء أرجع إليك قبل السنة فيجب أن تردها أو بعد السنة أيضا كما ذكرنا يجب أن تردها. المسألة الخامسة فيه أن ضالة الإبل لا يجوز التقاطها، لأنه قال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، وفي لفظ فغضب وقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. واعلم أن ضالة البهائم أو أن نقول أن بهيمة الأنعام فيما يتعلق باللغة نوعان. النوع الأول ضالة الإبل فهذه لا يجوز التقاطها. لماذا؟ لأنها تستقل بنفسها، فلو تركت عاشت، بل هي لو تركت لكان أدعى إلى أن يجدها صاحبها. يقول العلماء يلحق بضالة الإبل كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع، كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع وورود الماء. فهذا إذا كان يقوى على الامتناع من صغار السباع ويقدر على ورود الماء فلا يجوز التقاطه، سواء كان لكبر جثته كالخيل والبقر، أو كان لطيرانه كالطيور إذا كانت تطير فهذه لا تلتقط وإنما تترك، لأنها تستطيع أن ترد الماء وهي تمتنع من صغار السباع. الحالة الثانية ضالة الغنم، ضالة الغنم فهذه يجوز التقاطها، بل التقاطها أفضل من تركها. من أين يؤخذ هذا؟ نعم، من قوله في الحديث لك أو لأخيك أو للدين. ويتأكد هذا إذا خاف، إذا خاف تلفها، فإذا خاف تلف هذه البهيمة فيتأكد أنه يتأكد عليه أخذها، لأنه عليه الصلاة والسلام قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، ففاد أنه إذا لم يأخذها بقيت للذئب. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، هذه ستأتي. ويلحق بالغنم كل حيوان لا يمتنع من صغار السباع، كل حيوان لا يمتنع من صغار السباع. إيش المقصود بصغار السباع؟ مثل الثعلب والسنو وابن آوى، هذه هي صغار السباع. فما لا يمتنع من صغار السباع يلحق بالغنم، يقولون مثل فصلان الإبل والعجل الصغير والخيل الصغير، الفلو من الخيل الصغير والدجاج، فهذا ليس كالطيور يستطيع أن يطير ويصل إلى الماء، فكل هذه يجوز التقاطها. طيب نأتي إلى مسألة، إذا التقط الغنم ونحوها ماذا يفعل بها؟ هل له أن يأكلها مباشرة ويضمنها لصاحبها أو ماذا يفعل؟ قال ابن القيم استدل بهذا، يعني حديث زيد بن خالد، استدل به بعض أصحابنا على أن الشاة ونحوها مما يجوز التقاطه، يخير الملتقط بين أكله في الحال وعليه قيمته. يقول أنا إذا حفظتها ستكلفني، أنا سآكلها وأضمن قيمتها، هذا الخيار الأول. قال وبين بيعه وحفظ ثمنه، هذا الثاني، وبين تركه يعني عنده والإنفاق عليه من ماله، هذه الخيارات الثلاث. طيب، فهو إما أن يأكلها ويضمن قيمتها، وإما أنه يبيعها ويحفظ ثمنها له، وإما أنه يبقيها عنده وينفق عليها من مالها، نعم من ماله. طيب، وفي جميع الأحوال الثلاثة يعرفها ولا يدعها، يعرفها. طيب، المسألة الأخيرة، يلحق بالشاة كل ما يسرع إليه الفساد، يلحق بالشاة كل ما يسرع إليه الفساد، فهذا يلحق بالشاة، مثل الأشياء مثل الأطعمة ونحو ذلك التي يخشى إذا تركها فسدت. ولذلك العلماء يقولون أن ما تتبعه همة أوساط الناس ولا يمتنع بنفسه هو ثلاث أو ثلاثة أنواع. النوع الأول الحيوانات المأكولة كالشاة والدجاج ونحو ذلك مما ذكرنا، فهذا يلزم واجده إذا أخذه أحد أمور ثلاثة كما قلنا، إما أن يأكله ويضمن قيمته، وإما أن يبيعه ويحفظ ثمنه لصاحبه، وإما أن يبقيه عنده وينفق عليه لصاحبه. طيب، ولا يملكه، هذا الأمر الأول. الثاني ما يخشى فساده مثل البطيخ والفواكه، وجدها في الأرض فلو تركها لفسدت، ماذا يفعل؟ يأخذها، وهو أيضا إما أن يأكلها ويضمن ثمنها لصاحبها، وإما أنه يبيعها ويحفظ ثمنها له. أيضا كذلك سائر الأموال ما عدا القسمين الأولين كالنقود والأواني ونحو ذلك، فهذه يلزم حفظها، تكون أمانة في يده ويعرفها. هذا ما يتعلق بحديث زيد بن خالد، وهو من أصول الأحاديث في باب اللقطة. نعم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. ثم أورد حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه، وهو قد أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه، وإسناده صحيح ورجاله ثقات. قال عليه الصلاة والسلام: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. وهذه الجملة التي لأجلها ساق المصنف الحديث، إذ بقية الجمل مضت، وليحفظ عفافها ووكاءها، ولا يكتم ولا يغيب الحديث. إذن دل الحديث على مشروعية الإشهاد لمن وجد لقطة. فإذا وجد الإنسان لقطة فيشرع له أن يشهد ذوي عدل أنه وجد لقطة في مكان كذا في وصف كذا. قال الإمام أحمد: لا أحب أن يمسها حتى يشهد عليها. لماذا؟ العلماء يقولون لأمرين: الأمر الأول خشية أن يموت فيظن الورثة أنها من ماله، والأمر الثاني حتى لا تسول له نفسه أن يتملكها بدون تعريف، فإذا أشهد عليها أمن على نفسه لهذين الأمرين. قد اختلف العلماء في الإشهاد ما حكمه، على قول الجمهور على أن الإشهاد مستحب وليس بواجب، ويستدلون بحديث زيد بن خالد السابق وغيره، قالوا: إذ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لزيد الإشهاد، ولو كان واجبا لذكره، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلذلك قال الجمهور أن الإشهاد مستحب، ولأنه أخذ أمانة فلم يفتقر إلى الإشهاد كالوديعة. بينما قال آخرون وهم الحنفية أن الإشهاد واجب، والأقرب أن الإشهاد مستحب وليس بواجب. وأما هذا الحديث فأجاب عنه ابن عبد البر وغيره بأن الإشهاد هنا المراد به يحمل على التعريف، أو يحمل على أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. يقول ابن عبد البر: ومعنى حديث عياض بن حمار عندي والله أعلم أن ملتقط اللقطة إذا لم يعرفها ولم يسلك بها سنتها من الإشادة والإعلان بها وغيب وكتم إلى آخر كلامه، مما يفيد أن الإشهاد في الحديث حملوه على التعريف. ولا شك أن الإشهاد مستحب، ولكن نقول حديث الباب يحمل على الاستحباب، والصارف عن الوجوب حديث زيد بن خالد السابق الذي أفاد أنه ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لزيد لما سأله عن اللقطة، لكنه يستحب لأن الإنسان لا يأمن، فقد تغريه نفسه حينما يجد هذا المال الوفير بعدما يمر أسبوع وأسبوعين ويقول: ما جاء أحد فلعلي أتملكه، وهنا يقع في المحظور ويكون أكل المال الحرام. أو يموت ويرى أولاده أن هذا المال عنده هم لا يدرون، لكنه حينما يشهد ذوي عدل فإنه يأمل من هذا وهذا. نعم. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. نعم، ثم أورد حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. الحديث متعلق بلقطة الحاج، وعندنا حديث آخر سبق معنا في كتاب الحج، وهو ولا تلتقط لقطتها. طيب، وله روايات أخرى ولا يلتقط لها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. وهذا الحديث يتكلم على لقطة الحاج، والحاج قد يكون في الحرم وقد يكون في غير الحرم. ولذلك يقال عندنا أمران: الأمر الأول الحرم، فهذا المكان آمن، ومن حقوقه وخصائصه أن لقطته تختلف عن غيره، فلا يأخذها أحد إلا إذا كان سينشد صاحبها أبدا ولا يملكها بعد سنة. وعندنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، فلا تؤخذ لقطته سواء كان الحاج في الحرم أو في غير الحرم على ظاهر الحديث، وإنما تبقى حتى يجدها، إلا إذا كان غلب على ظنه أنه يجد صاحبها أو أنها تتلف إذا تركت. وإنما ذلك لأن الحاج خرج في ضمان الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله منهم الحاج. فكان من جراء ذلك أن ماله إذا فقده يحفظ ويبقى في مكانه حتى يجده صاحبه إلا إذا كان سيعرفه أبدا، حتى نجمع بينه وبين الحديث الآخر. فصار عندنا لقطة الحاج في الحرم كان أو في غير الحرم، وعندنا لقطة الحرم للحاج أو لغير الحاج. فالحالة معظمة وهي حالة الحاج، والمكان معظم فهو مكان آمن يأمن الإنسان على نفسه وعلى ماله لو فقده في هذا المكان. نعم. وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود. ثم أورد أو ختم باب اللقطة بهذا الحديث، وهو حديث المقدام ابن معد الكرب، والحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام ابن معد الكرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسياقه أطول من هذا. فعند أبي داود قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. وفي لفظ الحديث عند أحمد في المسند في أوله قال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه. ثم ذكر الحديث، والحديث إسناده لا بأس به، رجاله ثقات، غير مروان بن رؤبة التغلبي الذي يروي عن عبد الرحمن هذا، قال عنه ابن حجر مقبول، وليس فيه إلا توثيق ابن حبان لكن تابعه حريز ابن عثمان كما عند أبي داود. فلأجل هذا الحديث يحتج به. طيب، الحديث فيه جمل متعلقة بالأطعمة وسيأتي إشارة إليها، كالنهي عن كل ذي ناب من السباع والنهي عن الحمال الأهلي، لكن المصنف ساقه لأجل الجملة الثالثة، قال ولا اللقطة من مال معاهد. فالحديث دل على النهي عن تملك لقطة المعاهد، والمعاهد هو الكافر الذي بينه أو بين قومه وبين المسلمين عهد، فهذا ماله معصوم كالمسلم، ماله ودمه دمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ماله، هذا الحديث دل على تحريم التعدي على ماله، وإذا وجد لقطة لمال معاهد فإنه أيضا لا تحل له، وإنما يعرفها ويعمل بها كما يعمل في معاهد في مال المسلم إذا وجده، إلا إذا استغنى عنه. وهذا القيد سواء للقطة المعاهد أو لغيره، فكل ماله دلت القرائن على أن صاحبه استغنى عنه أو استغنى عنه بلفظه فإنه لك أن تتملكه. أقول كل مال، نعم كل مال تلفظ صاحبه بأنه مستغن عنه أو دلت القرائن على أنه مستغن عنه فإن لك أن تتملكه ولا تعرفه، لأنك عرفت أنه ليس بحاجة له. مثلا مررت ببيت فوجدت أنهم قد أخرجوا خارج البيت كرسي أو طاولة مثلا، والقرينة تدل على أنهم لما أخرجوها في الخارج أنهم لا يريدونها، أو وجدت أنهم أخرجوا مثلا شيئا من الأمتعة، هل تحتاج إلى أنك تطرق الباب عليهم وتقول تحتاجونها؟ نقول دلت القرينة على أنهم لا يحتاجونها لأنهم أخرجوها في الخارج، هذا دلت القرينة فأنهم استغنوا عنها. أو كذلك باللفظ، قال هذا الشيء لا أريده فلك أن تتملكه مباشرة، سواء كان هذا لمعصوم أو لغير معصوم، نعم لمعصوم كافر معاهد أو لمسلم، سواء كان لمعصوم معاهد أو لمسلم، لأن لما نقول المعصوم يدخل فيه المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن كل الأربعة. بهذا نكون انتهينا من باب اللقطة. نعم.